بمناسبة عيد النجم الهادي، تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور من رئيس مكتب الشؤون العامة للمعهد الدولي لدراسة فكرة جوتسي ومرافقيه، وهدية من كل من موكيشي شارما السكرتير العام لمجلس جائزة كيم جونغ إل الدولية، وألكسندرو بروخنوف عضو المجلس رئيس التحرير المسؤول لجريدة زابتورا الروسية في زيارة بلادنا. نقلت سلة الزهور والهدايا إلى عاملنا المعني أمس الأربعاء. هذا ونقلت هدية مرسلة من المعهد الدولي لدراسة فكرة جوتسي إلى القائد الأعلى المحترم نفس اليوم.